المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عليكم يا أحبتنا السلام، وأتحفكم برحمته السلام، وأسكنكم مساكن طيبات، تحية مبدأها السلام. أيها الكرام، أهل هذه المنطقة العزيزة على قلبي، أنا معكم في هذه الليلة الكريمة المباركة، أقول يا مرحبا مرحبا يا مرحبا بكم، يا مرحبا ذات تبذير وإسراف، وإن لم تكن مرحبا إكثارها سرف فليس إكثارها فيكم بإسراف. الليلة ليلة مباركة ومجلس مبارك في شهر طيب مبارك. نحن هذه الليلة في مجلس من مجالس الذكر، فلله الحمد والمنة. تحفنا هذه الساعة، هذه اللحظة، ملائكة الرحمن، وتغشانا رحمته، وتنزل علينا سكينته، فاحمدوا الله على هذه النعمة. الأمر الآخر أننا في وقت نزول مطر، وكما تلا الإمام وفقه الله، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. نشر الرحمة، يقول القرطبي وغيره، في نفوس المسلمين، لذلك تجدون النفوس، الرجال والنساء والصغار، بل حتى النباتات والحيوانات تبتهج إذا نزلت الأمطار، فهي ساعة رحمة. نسأل الله في هذه الساعة الكريمة أن يشملنا وإياكم برحمته. وأيضا نحن في شهر شعبان، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يغفل الناس عنه. نسأل الله كما بلغنا شهر شعبان أن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا وإياكم ممن أدرك رمضان فصامه وقامه. وأكثروا ثم أكثروا من الطاعات في هذا الشهر. الرسول يقول: يكثر يغفل عنه الناس، لأن شعبان بمثابته لرمضان هو مثل المقدمة، مثل سنة الصلاة أو راتبة تصليها قبل الصلوات. لما تصلي راتبة الفجر تستعد للصلاة، لصلاة الفريضة. شهر شعبان هو شهر استعداد لدخول شهر رمضان، فلنستعد لهذا الشهر العظيم الكريم المبارك بكثرة الصيام وكثرة الصلاة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شهرا، حتى قالت عائشة: كنت أظنه أنه يكمله مثل شهر شعبان قبل رمضان. وهو تعويد على شهر الصيام من الطاعات والإكثار مما أراد الله. عنوان هذا اللقاء: بيوت الأنبياء. أنا بتكلم معكم ببساطة، سنتكلم عن أعظم مشروع في الحياة، مشروع الأسرة. الأسرة والبيوت، الله جل وعلا قال لأحد أنبيائه: اجعلوا بيوتكم قبلة. وشلون اجعلوا بيوتكم قبلة؟ اجعلوها منارة خير، قبلة للحق. اجعلوا البيوت تشع منها الأنوار والإيمان والطاعات، تخرج حفظة، تخرج نساء صالحات مصلحات، تحفظ الأمة وتحفظ عن طريق بيوتاتها. احنا نتكلم عن حاجة غالية جدا جدا جدا. تريدون تعرفون قيمة الأسرة عند الله؟ الأسرة اهتزت لها السماوات والأرض. بعضنا يتوقع عن مسألة أن يتزوج شاب من فتاة أنها علاقة زوجية، نعم هي علاقة طيبة وعلاقة حلال، لكن ليس الهدف فقط منها التقاء رجل بامرأة، لا، تكوين أسرة كبيرة. رتب الله لتكوين هذه الأسرة أجر، ويرضى الله عنك، ويرضى عن من ساهم أن يجمع زوجين اثنين بحلال على ما يرضي الله تبارك وتعالى. يوم استهنا بالأسرة ولا عرفنا قيمة الأسرة، كثرت نسب الطلاق، وحالات مخيفة، أرقام مخيفة في نسب الطلاق حقيقة. أحيانا تجدون نسب طلاق، بل حالات طلاق تكون على أشياء تافهة، يعني عود أسنان يطلق الرجال زوجته. شغلة بسيطة في داخل المنزل لا تتجاوز أعطيني حاجة ولا ودي حاجة. ربما يحصل فراق ويحصل بعدها طلاق. لماذا لو تسأل ولدك اليوم تقول له من أغلى؟ أهلك أغلى ولا أصدقائك؟ أسرتك أغلى عندك ولا صديقك؟ يمكن بعض عيالنا يسكت، وإن قال أن أسرتي أغلى، وفيه كثيرين من الشباب الحمد لله أسرته بيته وأهله أغلى، لكن اسأله وين أسرارك؟ أسرارك تقولها لمن؟ خصوصياتك تخص بها من؟ تعطيك نتيجة، نتيجة أنك أنت أحيانا تنصح ولدك سنة وسنتين وثلاث وأربع في موضوع واحد ما يستجيب. صديقة يجلس معه ساعة يغير فكرة 160 درجة. وهذه القضية تعطينا مدى معرفتنا بقيمة الأسرة. كم عدد الخلافات الأسرية؟ روحوا للمحاكم قولوا كم عدد اللي يتقدمون بشكاوى أسرية، أخ يشتكي أخوه أو أخيه وقرابة وأرحام يتشاكون على إيش؟ على قطعة أرض وعلى ثلاث انخلاط وعلى سيارة موديل 2000 ومدري كم، بسبب أمور دنيوية تافهة، وتحصل الشحناء والمقاطعة والبغضاء لسبب واحد، ما عرفنا قيمة الأسرة. أنا اليوم من بيوت الأنبياء أبنطلق معكم انطلاقة نقول لأنفسنا تعالوا، الأنبياء قدوة ليسوا قدوة، قدوة عليهم الصلاة والسلام. الحديث عن الأنبياء طاقة إيمانية يدفعك، وان تسمع قصة نوح المعاناة التي عاناها في بيته من زوجته غير المعاناة اللي عاناها من قومه. نوح دعا الله 1050 عاما، والله ضرب مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، فكانت الزوجة هذا مصدر أذى، مصدر أذى في داخل هذا البيت. فلو تحدث الإنسان عن المشكلة البيتية والأسرية هنا لوجد العجب العجاب. الحديث عن الأنبياء، عن بيوت الأنبياء، عن تعامل الأنبياء وخاصة إمامهم وتاجهم وعقدهم عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم، يزيد الإيمان طاقة إيمانية وروحانية، لأنهم قدوتنا، يقربونك إلى الله باختصار، يحببونك إلى الله. أولئك الذين هدى الله فبهداهم إيش؟ اقتده. يا أخي اهتدوا فيهم. ليش حنا نجي في القنوات ونجيب لنا نجوم كما يسمونهم، بعضهم كفارا وبعضهم عصاة وبعضهم لا يرتقي إلا أن يكون من رعاع الناس، ومع ذلك تجعله الناس قدوة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي على الناس زمان زمان، وفي رواية أو لفظ سنون، خداعات تخدعك، تخلي لك الزين شين والشين زين، وتشوف اللي تشوف السراب تظنه ماء، وتشوف الحديد وتظنه ذهب، خداعات. يصدق الخائن أو يصدق الكذاب، ويكذب الصادق، ويخون الأمين، ويخون الأمين، ويؤمن الخائن، ويتقدم المتأخر ويتأخر المتقدم. حياة انعكست يسمونها بغير اسمها، وكذبة كما يقال كذبوها وافتروها وصدقوها ويبغون نصدقها. وللأسف احيانا تجد مثل هذه النداءات، من يصدقها ومن يتبناها ومن ينشرها. اليوم تعالوا نستعرض تاريخ الأسرة. انا بتكلم بطريقة مختلفة شوي، وتعودت في طرحي في اللقاءات المفتوحة ان اتبسط وان احاول اقرب بالمثال والاسقاط على الواقع. تبغون نبدأ بمن من الانبياء؟ نبدأ بمن؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولا نبتعد شوي؟ ابراهيم، عيسى، موسى، نوح. طيب خلونا نبدأ من بداية الخلق، خلونا نبدأ من ادم. لأننا إذا بدأنا من أول البشرية عرفنا الله قادر يفتح المشهد الحياة. لما خلق الله الأرض والسماوات والنجوم والكواكب خلق كل شيء، لم يخلق آدم بعد، ما خلقت المخلوقات، كان الله ولم يكن شيئا قبله. جاء وفد من النصارى من نجران فقالوا يا رسول الله حدثنا ماذا كان قبل خلق السماوات والأرض، قال كان الله ولم يكن شيئا قبله. ويوم خلق الله السماوات والأرض الدنيا جاهزة، نجوم، شجر، قمر، شمس، بحار، جبال، بس ما خلقت مخلوقات تمشي على الأرض. قبل أن تخلق المخلوقات هيأ الله الدنيا بأربعة أشياء، هذا مدخل مهم. وش خلق الله قبلهم؟ قبل آدم خلق الله، أول ما خلق خلق الله الرحم، فكانت الرحم لما خلقت تجسدت، ذكر هذا ابن كثير في البداية والنهاية. ثم تعلقت الرحم بعرش الرحمن، وقالت الرحم في ذلك الموضع لما وقفت موضع العائذ بربه من القطيعة، قالت يا ربي اني اقف موقف العائذ المستجير من القطيعة لي. فقال الله ماذا تريدين؟ اتريدين ان اقطع من قطعك واصل من وصلك؟ قالت نعم، قال لك ذلك. الرحم من قطعها قطع، ومن وصلها وصله الله. ولذلك النبي تلا فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. افسدوا، شوفوا جمع بين الفساد في الارض وبين تقطيع الارحام، اللي يقطع رحمه يفسد في الارض، والمفسد في الارض مثل قاطع الرحم، لانها كلاهما مشكلتين كبيرتين ما تحقق الهدف من وجود الاسرة واجتماع هذه الامة. ولذلك قال رتب على هذه القطيعة اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. ويقال انها تأتي يوم القيامة الرحم. الرحم معنا من يوم خلقت السماوات لين يوم القيامة، تأتي يوم القيامة فتسجد تحت العرش ولها لسان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام تقول يا ربي قطعت، يا ربي اوذيت. فيقول الله ماذا تريدين؟ اتريدين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك؟ قالت نعم. حتى هناك يوم القيامة وانا اقول مصيبة، راجع نفسك والله ان كان مشكلتك مع اخيك ومع عمك ومع خالك ومع اقرب الناس اليك بسبب دنيا تافهة وبأسباب الحقيقة، وإن كان السبب كبيرا فالمسلم خيركم من يبدأ بالسلام. القطيعة مصيبة، بعض الناس يصلي ويصوم ويزكي ورجل فاضل وامرأة صالحة ومحتشمة وذكر وطاعات وصدقات، لكن أعماله معلقة ما يرقى منها شيء، معلقة بين السماء والأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول اتركوهما حتى يصطلحا، اذا تصالحوا رفعنا اعمالك. كل صلواتك وسجداتك وصيامك وقيامك معلق بين السماء والارض بسبب مقاطعتك وقطيعتك لرحمك. الامر الثاني، لما خلق الله السماوات والارض وش خلق الله؟ هذا قبل يخلق ادم، من يعرف؟ قبل الملائكة خلق بابا، باب مفتوح من جهة الغرب، من جهة المغرب. قال الصحابة يا رسول الله وما ذلك الباب؟ قال باب مسيرته 70 عاما، 70 سنة تمشي من طرف الى طرف ما تخلص، 70 عاما. قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك باب التوبة. الله يرزقنا وياكم حسن التوبة. استعداد، لان ادم عليه السلام اكل من الشجرة فعصى ربه آدم بعدين تاب. تخيل هذا باب التوبة غير مفتوح، ولا يغلق هذا الباب إلا إذا خرجت الشمس إيش من مغربها. فباب التوبة مفتوح، واليوم نحن قادرون ما دمنا أحياء على أن نتوب، والله سبحانه وتعالى تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا يا أيها الناس، توبوا إلى الله جميعا. التوبة باب مفتوح للجميع. الأمر الثالث الذي خلقه الله قبل خلق السماوات والأرض، خلق الله الرحمة. الرحمة أحيانا تشوف لك قطو أكرمكم الله أو حيوان يرفع حافره، وربما أحيانا القطو في الشارع يمكن تنهشك إذا جيت تأخذ ولدها من بين يديها. هذه الرحمة جزء من 99 رحمة، 100 رحمة اللي موجودة في الأرض، رحمة واحدة. يتراحم الخلق فيما بينهم والمخلوقات فيما بينها. وادخر الله للأمم والناس والمؤمنين يوم القيامة 99 رحمة، وتنضم لها الرحمة 100 حتى يرحم الله العباد في موضع وفي يوم يحتاج الناس الرحمة فيه أكثر من هذا اليوم. فخلق الله الرحمة. الأمر الرابع أن الله كتب فوق عرشه، وش كتب؟ ورحمتي وسعت كل شيء. سبقت رحمة الله ايش؟ غضبه. هذه مكتوبة على عرش الرحمن، وهذا دليل على ان الله هيأنا وهيأ لنا ما يعيننا على ان يكون بيننا نوع من التراحم. الاسرة، ادم عليه السلام اول مشهد، الله مو بقادر يخلق مجموعة رجال ذكور ومجموعة اناث ولا لا؟ لكن الله خلق آدم ومن نفس الطينة من ضلعه خلق حواء، ثم جمع الله بينهما بكلمته حتى تنجب حواء. أول مشهد على الأرض أسرة، عائلة، على أساس يأتي الأبناء والذرية ويتكاثر الناس ويتوالد النساء. وهذه أمتنا بهذه الأعداد. من يصدق أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام اليوم عددها 6 مليار؟ 6 مليار، كل هؤلاء جزء من ذرية آدم عليه السلام. كم عدد البيوتات المسلمة المتزوجة؟ وكم عدد اليوم، كم عددنا في هذا المسجد؟ وكم عدد وكم عدد؟ فبدأت الأسرة انطلاقا من طينة واحدة. أبى الله لازم يكون تكوين الأرض، انطلاق الأرض من أسرة. الأسرة ميب رخيصة، الأسرة غالية، ولذلك مركز الانطلاقة الأسرة. وتجدون الرحم لما استنجدت بالله سبحانه وتعالى قالت أقف مقام العائذ بك من القطيعة. إذا كان الرحم تخاف تقطع العم والخال والأرحام، فكيف بالأب والأم والإخوان؟ وهذا أمر اليوم المقاطعة، خلونا واقعيين. بعض الآباء يقول أبنائي ما يزورونني إلا في الأسابيع 3 أو 4 أسابيع. أنا أوجه رسالة عبر هالقنوات التي تسجل حتى لشبابنا، بعض عيالنا مبتعث في بلاد الغرب، وربما يعجز اليوم باتصال تليفوني على والدته وعلى والده. اليوم في برامج عبر هذه الجوالات تجعلك تشوف أمك وأبوك على الهواء مباشرة، ومع ذلك هناك من الناس من لا يقيم لهذه الأم ولا لهذا الأب قيمة. الأسرة كيف تنشأ؟ وأنا سأذكر الآن أن مصدر الرحمة والعاطفة البيت، في كمية عاطفة، كمية عاطفة. كيف يخرجها الإنسان؟ يتزوج، تعطي الزوجة حبا لزوجها حلالا، ويعطيها هو حبا حلالا، ثم يبدأ يتفرع الحب. يجيهم مولود، فالأب يعطيه حب والأم تعطيه حب وهو يعطي الوالدين حب. وقس على ذلك من أصل إلى فرع ومن فرع إلى أصل، وهكذا تقوم الأسر. حنا شفنا مشهد مؤلم يعني انتشر في الفترة الماضية قبل أيام، الشاب اللي يضرب أمه وأبوه في شارع. هذا الموضوع يمكننا نقوله الآن كلام عادي، يا جماعة تهتز السماوات والأرض لمثل هذه المشاهد. لأمك حق لو علمت كبير كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جواها أمنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، ومن غصص منها الفؤاد يطير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا إليك سرير، وتفديك مما تشتكيه بنفسها، ومن ثديها شرب إليك نمير، وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حلوا وإشفاقا وأنت صغير. فآه الذي عقل ويتبع الهوى، وآه لأعمى القلب وهو بصير. والأب يتعب ويشقى ويقوم على تكوين الأسرة، ويتعب بعض الآباء يكد وشاب رأسه، وربما فعل ما لا يعلمه أبناؤه من التعب ما لا يستحي اليوم يقوله لعياله حتى لا يجرحهم، وفي النهاية لا قيمة ولا تقدير. غذوتك مولودا ومنتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبث لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حتما مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيها آمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فيا ليتك يا ليتك إذ لم ترع حق أبوتي، فعلت كما الجار المجاور يفعل، وأوليتني حق الجوار ولم تكن بمالك دون مالي تبخل. الأسرة إذا نشأت الأسرة على الأسرة يشفعون لك درجات الجنة ولا لا؟ يمكن تكون الأم في درجة أعلى من الولد فتشفع لك أمك فتأتي في درجتها، وممكن تكون أنت أعلى من درجة أبيك أو جدك أعلى من درجتك فيشفعون لبعضهم ويأتون إلى أعلى درجة. يعني من الأسرة في أعلى درجة في الجنة يشفع للذين هم أقل منه في تلك الدرجة. والله تبارك وتعالى يقول والذين آمنوا واتبعتهم إيش؟ ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فكن عضوا صالح في هذا البيت والأسرة، يمكن تكون أنت من تشفع لأبوك وأمك وأسرتك وخواتك وأخوانك فيرتقون في الجنة بسببك أنت. سكة الجنة واضحة. نحن نقول الهدف من المحاضرة وأظن الهدف من السلسلة مو بحل كل مشاكل البيوت، لا، حنا نحاول أن نفتح المفاتيح، نفتح الخطوط على ما يقولون، مثل ما هذه الحفريات لأن تمهد الطريق لفتح الطريق وأن تمشي في هذا السكة أو في هذا الطريق. ومن خلال هذا اللقاء أقول يكفي يكفي قطيعة، رجال وزوجته في بيت واحد في غرفة واحدة على سرير واحد ما يكلمون بعض، وبينهم من الشحناء والبغضاء ما الله به عليم. الأسرة في بيت واحد ينبغي أن تكون أسرة قوية. يا جماعة يقوى الإسلام بالأسرة المتماسكة، يقوى الإسلام بالأسرة المترابطة، يقوى الإسلام بالأسرة الصالحة، يقوى الإسلام بالأسرة التي تبث الخير في نفوس الناس والأمة. العمل الكبير في الأسرة يرضي الله ويرضي النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أول ما رحت تخطب بنت الناس اللي رحت تخطبها وطقيت الباب ومساك الله بالخير يا عم، أنا والله جاي أطلب القرب منكم أبغى فلانة، فوافق عمك على تزويجك، وافقت أن تقبلها، قبلت رضيت على كتاب الله، على كتاب الله، على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ميثاق غليظ. وأخذنا منكم إيش؟ ميثاقا غليظا. ما قال عقد، قال ميثاق. الأمم اليوم الدول لا بغت تخوفنا قالت الميثاق الذي صدر عنه، لأن الميثاق له كلمته وخصوصيته، ولم ترد كلمة الميثاق في القرآن إلا ثلاث مرات في حق الأنبياء، ولقد أخذنا منهم ميثاقا غليظا، وفي حق الزواج واخذنا منكم ميثاقا غليظا، وفي حق بني اسرائيل الذين استخلفوا في الارض وقد اخذ الله منهم ميثاقا غليظا. فالميثاق غليظ، غليظ كبير. حطيت يدك في يد حماك وقبلت انك تاخذ بنته واستحليت فرجها بكلمة الله بالحلال، هذا ميثاق ضخم. عيب، عيب انك تاخذ الميثاق الغليظ ثم تحني ظهرك وتخرج خنجرك وتخرج اظفارك وتقلب الى وحش لا تعرف قيمة اسرة ولا قيمة حمى ولا نسب وغير ذلك، فتضيع الاسرة خلاص، تنتهي الاسرة ما لم يعرف الانسان قيمة الميثاق الغليظ، ولا يعرف حق ذلك الميثاق الغليظ الا اهل الايمان. ابى انتقل الى شيء عملي، عملي عشان ما نضيعكم وبختصر المحاضرة. اعطوني عبادة، عبادة في الاسلام تتكلم عن الاسرة. يلا، لو الشيخ خالد فيه ورطه بهدية ولا جائزة بس طلع حظه. اعطوني عبادة في الاسلام تتكلم عن الاسرة. ترى نبي هدية لهم يا شيخ، اكيد بيض الله وجهك. يلا اعطوني عبادة، عبادة تتكلم عن الاسرة. خلونا اقرب لكم شوي، اعطوني ركن من اركان الاسلام يتكلم عن الاسرة وبنطبقها عمليا الان عساس نخرج بفائدة. ها لا، ما نبي تخمين، لا صلاة ولا زكاة ولا بر الوالدين. لا لا ها لا، قلتوا كل الاركان. لا، ركن، ركن من اركان الاسلام الحج. ريح الله الشيخ خالد من الهدية. الحج وشلون؟ خلوكم معي خطوة بخطوة في الحج وبعلمكم من الحج يذكرنا بالأسرة. الصفا والمروة، المشي يذكركم بمن؟ يذكركم بأمكم هاجر. أم الهدية راحت منكم، بعدين هم ما يبون كتب، جزاك الله خير. أكيد بيض الله وجهك، نحتاجها الآن. الصفا والمروة مشي يذكرنا بأمنا هاجر، أم ملهوفة جابها زوجها مع ولدها في واد غير ذي زرع، ركزوا، وحطهم في هذا الوادي، وترك هذه الأم وبدأ الطفل يبكي، لا ماء لا طعام، الثدي ليس فيه حليب، فبدأت المسكينة تمشي بين الصفا والمروة، وبين العلمين اذا اقتربت منزلت في الوادي في بطن الوادي، لان بئر ماء زمزم على اليسار يعني من جهة الصفا بجهة اليمين، وانت متجه من المروة الى الصفا والعكس صحيح على اليسار، فالبئر هناك، كل ما اقتربت من الوادي سمعت صوت الطفل وصراخه، فتركض المسكينة تجري في مكان العلمين الاخضرين الموجودة في الصفا. انا اقول علشان هذا الرضيع، ولذلك انت يا مسلم كل ما رحت تعتمر ولا تحج، واليوم الحمد لله حتى وانت تشاهد القناة القرآن وتشوف الحرم يبث على مدار الساعة وجدت الصورة على الصفا والمروة، تذكر امك هاجر، وتذكر امك التي انجبتك في البيت، وتعلم انها كانت تكدح وتمشي وتكد وتتعب من اجل تربيتك. ليس العمل والكد ان تذهب الى وظيفة بقدر ما تقوم على خدمتك ورحمتك وحنانك والعطف عليك في داخل البيت. هل يجوز ان تجازي اكرامها ولهفتها وخوفها عليك وهي ترضعك؟ كلنا اغلبكم متزوجين، اكثر واحد يقوم في الليل من النوم خاصة اللي في بيتهم طفل علشان يرضع من؟ الرجل احيانا يمكن ينام اكثر من المرأة. المرأة تفز في اليوم يمكن 6 و7 و10 مرات ان كانت ترضع من ثديها او اذا كانت ترضع في الرضاعة، وتلقاها تقلب طفلها وجنينها مرة يمين ومرة يسار وتغطيه بالبطانية وتضع اللهفة، لهفة الام. حنا لاننا اصبحنا في هذا السن قد لا ندرك ما كان للامهات والاباء فيما يفعلون ونحن صغارا، لكن من رزق بابناء مثلنا يعرف ماذا كان يفعله الاباء. طيب لو انت ابن وانت في الصفا والمروة تتذكر انك يوم قلت لها اوف، طلبت منك طلبا ولم تنفذه، ابوك طلب منك امرا لم تقم به، اسألك بالله كيف ستكون عمرتك؟ انا ما اتكلم من قبولها من عدمه، واعوذ بالله ان اقول قبلت او لم تقبل الا بدليل، لكن كيف سيكون شعورك وانت تؤدي العمرة وانت مقصر وانت في الصفا تمشي وانت تقول ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت، وتتذكر امك هاجر وتتذكر امك التي انجبتك. اقول للاباء او الابناء تذكروا امهاتكم من هذا الباب، وانتم كذلك بين الصفا والمروة. يستطيع الانسان يرى هذه الام المسكينة تركها، شوفوا ترى ابراهيم يوم حط هاجر واسماعيل راحوا وخلاهم، هو استجاب لامر الله، يقولون هذه فائدة خذوها، اذا جيت تودع وانت مسافر ولا بتودع عيالك لا تكثر، فمان الله سامحونا واستروا ما وجهتوا وانتبهوا لانفسكم، لا تكثر في الوداع لانه يجلب الحزن. يقول لكن في الاستقبال تحضن ولدك وابوك واخوك وسلم بحرارة واسأل. اما في الوداع حتى الانبياء، النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت لما خرج من مكة حتى صعد الجبل، والتفت وشاف الكعبة وحنت نفسه وقال والله انك لأحب البقاع الي، ولولا ان اهلك اخرجوني منك لما خرجت. الله قال لقوم لوط ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون. ابراهيم نفس الشيء، واحد حاط حرمته بامر الله وولد الامر الهي ما يقدر يقول لا، ويوم جاي يروح مسكينة ورهي تلحق ابراهيم ما يريد الالتفات، يقول يخشى ان يلتفت فيحن فيجلس. قالت ابراهيم الله امرك ان تتركنا؟ قال الله امرني ان اترككم. قالت اذهب فان الله لا يضيعنا. شوفوا من قوة الايمان، يوم تجاوز الجبل صعد جبل الصفا ما عاد يشوفهم، ساروا هم الان ورا الجبل، التفت على الكعبة قال ربي اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا، وش اول دعوة قالها؟ ليش ما قال يجيهم ناس؟ قال ربنا ليقيموا الصلاة، لانهم اذا اقاموا الدين ما عليهم خوف بالمعنى العامي. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات. وش اصبحت مكة اليوم الله يعمرها بالايمان؟ اصبحت ما هو القلوب وما هو الافئدة، ومن دخلها كان امنا، واصبحت الخيرات والارزاق تباع حتى في ممرات مكة كلها، في وقت كانت واد كما وصفها الله غير ذي زرع ما فيه. لكن شوفوا ايمان الاب القوي، وهذه الام العظيمة المسلمة توقفت وصبرت. طيب موية زمزم، احنا قلنا عبادة تذكرنا بالاسرة، موية زمزم عبارة عن ايش؟ اذا جيت تشرب ماء زمزم تذكرنا دعوة ابيك ابراهيم وارزقهم من الثمرات. صحراء والولد يصيح ويبكي قال ربي ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. الامام ابن كثير يقول طبعا في رواية روى حديثا عن ابن عباس وضعف بعض العلم هذا الحديث لكنه له شاهده، قال ما ان دعا بهذه الدعوة وقفى، يعني راح مشى، نزل جبريل من السماء استجاب الله الدعوة. دعوة نبي انزلت ملك يضرب عند رجل نبي جبريل 600 جناح، فضرب بطرف جناحه عند رجل اسماعيل فانبثق الماء يخرج من بين رجليه، وبدأت هاجر تزمزم الماء، تضع مثل الساقي على الماء وتلمه، قالت زم زم زم فسمي ماء زمزم. كل ما جئت تشرب من ماء زمزم تذكر هذه الدعوة. وانا اقول بالمناسبة، وين الاباء ودعواتهم لابنائهم؟ ليش متخذين السلاح الدعوة على العيال اذا عصى؟ والله لا ادعي عليك، حسبي الله على البعيد. ليش؟ لماذا لا تسخر دعوتك المستجابة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وفي رواية أربعة، وذكر منهم الوالد يدعو لولده. يا جماعة، يا آباء، يا أمهات، ادعوا الله في كل لحظة، في كل صلاة، في كل مواطن الإجابة، أن يصلح أبناءكم، يصلح ذرياتكم، أن يبارك فيهم ولهم، وأن يعطيهم الخيرات ويكفيهم الشرور والسيئات. ادعوا لهم بخيري الدنيا والآخرة. ما تدري، قد تكون الدعوة سبب في أمر لا تتصورونه. مريم دعوة من؟ تعرفون قصتها ولا لا؟ البيت الذي بني على الطاعة، أم مريم سماها الله إيش؟ من يعرف اسمها؟ في القرآن ما ذكر اسمها، لكن ذكر كنيتها أو وصفها، زوجة. وإذ قالت امرأة من؟ عمران. هي اسمها حمنة. هذه الحرمة كم عمرها؟ تدرون من بنتها ولا ما تدرون؟ إحدى بناتها زوجة زكريا. زكريا اللي دعا ربه اشتعل الرأس شيبة، يعني شايف، والبنت بنتها عجوز. هي كانت تسكن في فلسطين، هي من ذرية من؟ داود وسليمان. ولما جاء الرومان إلى فلسطين انتشرت الوثنية، وجاءوا بديانات وثنية وآلهة، آلهة الحب وآلهة الجمال وعدد من الآلهات. زوجة عمران العجوز الكبيرة الأم شافت المسجد الأقصى في خطر، هي عندها بنت واحدة بس. قالت لزوجها: إني أريد أن أدعو الله أن يرزقني ولدا. قال لها: ليش؟ قالت: ينصر بيت المقدس. شوفوا النية كيف، كيف تبغى تأتي بمولود جيل جديد ينتصر على يده الإسلام والحق والهدى والتوحيد. قال لها: أنت عجوز الحين، بنتك زوجة زكريا ما جاها عيال، أنا وياك الكبار يجينا عيال؟ قالت: الله قادر. قال: الله قادر، لكن يعني هي أسباب كونية أيضا. فدعت ربها، يقولون مرت سكتت بعد ما تكلمها زوجها واقتنعت، فرأت فرخا، طير حمامة تطعم فرخها، فقالت: يا رب، دعت ربها أن يرزقها ولدا. استجاب الله دعوتها سبحانه وتعالى. إذا ضاقت بك الدنيا ودلهمت بك الأمور وزادت عليك الديون وهددك الأعداء وانحرف الأبناء وضاق صدرك ودمعت عينك، والأخت الكريمة إذا آذاها زوجها أو ضربها أو ظلمها أو أخذ حقها أو ظلمك رئيسك أو جارك، ثق أن الله إلزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. إذا دعوت الله لا تخاف، قل حسبي الله ونعم الوكيل، واترك الأمر لله. فبدأ الطفل يتحرك في أحشائها، استجاب الله دعوتها. قالت: ربي، الآن درت أن الله استجاب دعوتها، إني نذرت لك ما في بطني محررا. أنا نيتي أنه يكون محررا، يعني خالصا خادما للمسجد. وهنا معنى محرر يعني ما هو بعبد شهوة، ولا هو بعبد الدنيا، ولا عبد مال، ولا تلهيه الدنيا. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. هذا الحر، الحر الحقيقي يكون عبد لله، لا هو بعبد لهواه، ولا عبد لمولاه يعني سيده من البشر، ولا عبد لأحد. هي تبغاه يكون خالص حر. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك سميع الدعاء. الله تقبل ولا ما تقبل؟ لكن يا مولدة، وش طلع؟ بنت ولا ولد؟ هي تبغى ولد. فلما وضعتها قالت: ربي، إني وضعتها أنثى، أنا أحسبها ولد، وليس الذكر كالأنثى. لكن لحظة، أنا هونت؟ لا، ما هونت، لكن اللي جاء منك خير، مو هو بولد. وإني سميتها مريم، مريم في العبرية يعني خادمة البيت. ما دام هو ولد اجعلها ابنة خادمة للبيت. واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها ممن؟ الشيطان. حنا احيانا ندعي لعيالنا راح الله يرزقك، راح الله يقضي دينك، هذا حلو، لكن عمرك قلت راح الله يعصمك من الشيطان؟ راح الله يجعلك من حفظة كتاب الله. قالت اني اعيذها بك وذريتها. شوفوا البعد، لانها هي ما جابت الولد، ذريتها من هو؟ مريم، عيسى عليه السلام. الام الجدة لما نوت النية الطيبة رزقها الله ببنت عابدة صالحة مؤمنة قانتة، والبنت هذه رزقها الله ولدا معجزة، واصبح نبي من انبياء الله عيسى عليه السلام. هذه مريم كانت عابدة، ترى كان عمرها 15 سنة لما كانت انتبذت من اهلها مكانا شرقيا، قال النبي كانت عذراء، والعذراء عند العرب 16-15 سنة، لا تعرف لا مكياج ولا عبات مخصرة ولا تميل ولا تميل، امرأة بحشمة كاملة، وكانت كثيرة العبادة. كلما دخل عليها زكريا وين؟ السوق، المساير في الليل والنهار، كلما دخل عليها زكريا المحراب هنا، كلما كناية على كثرة العبادة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وهذه دلالة على تبغون الرزق يا جماعة، تبغى الله يقضي دينك، تبغى الله يبارك في ولدك وفي نفسك وفي مالك، عليك بالصلاة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، من عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي رزقني بهذا الرزق. واليوم آل عمران، عطني مصحف الزكاة، في سورة باسمهم ولا لا؟ يعطيك العافية. ثاني سورة في القرآن ايش؟ سورة آل عمران. عائلة، أسرة، ليش ما تخلد اسمك وأسرتك وقبيلتك مثل ما خلد الله آل عمران في القرآن؟ رصيدك الحقيقي عند الله هنا، هنا هذا رصيد آل عمران، لأنهم ثابتون النية، الجدة والجد والأبناء والأحفاد. ولذلك إن الله اصطفى نوحا، آدم ونوحا، وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اصطفى فردين واصطفى عائلتين، نوح وآدم فردين وعائلتين، آل إبراهيم وآل عمران. آدم لأنه عليه السلام ابنه ماذا فعل؟ ابنه قتل أخوه قابيل، قتل هابيل، ولم تكن العائلة كلها على الخط نفسه. ونوح ولده عصاه وزوجته كفرت، لكن آل إبراهيم وآل عمران لا، كلهم عائلة قامت على الدين والإيمان. حنا تو في صلاتنا قبل شوي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبعدين ايش قلنا عقبه؟ وصلي على إبراهيم وآل إبراهيم. ما ودك ان الله يخلد ذكرك في الأرض؟ يخلد ذكرك هنا في الأرض بسبب، ترى المرأة، انا اقول اخواتي الحاضرات في المصلى، انت نقطة الانطلاق. مريم كانت نتاج امها زوجة عمران، ثم جاء ابنها عيسى عليه السلام، والله اصطفى مريم ولا ما اصطفاها؟ لما نادتها الملائكة ان الله اصطفاك يا مريم، ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، اصطفاءين، اصطفاء، اصطفاء، وش معنى اصطفاء؟ تعال انت يا فلان، علي، سعيد، عايض، محمد، خالد، نورة، نيرة، انا اصطفيتك لي. قال الله عن موسى وانا اخترتك، وانا اخترتك، انت اخترتك، ابغاك. الله اصطفاها وخلاها افضل امرأة على نساء الدنيا بنص القرآن، يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على ايش؟ نساء العالمين، على نساء الدنيا كلهم. ثم انجبت بعيسى القصة الشهيرة المعروفة، فلما يصطفيك الله وتكون ممن اصطفاه ويهيئك يختلف الموضوع. ولذلك زمزم يذكرنا، يذكرنا بالآباء، الأمهات، بالدعوات الصالحات، كل ما شربتم ماء زمزم تذكر دعوة أبوك إبراهيم، وتذكر فضل أبيك الذي أنت في بيته عليك، إن كان حيا فزد برا به، وإن كان ميتا فبره بعد موته، وادعو له بالرحمة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. ثم الأضحية، الضحية أب ينام ويشوف في المنام أنه ماسك سكين ويذبح ولده، يوم راح للعجوز الأم قال لها يا فلانة إني رأيت في المنام أن يذبح ولدي إسماعي. هذه امرأة مؤمنة، لو جاء واحد قال لزوجته والله إني رأيت أن يذبح فلان، قالت أعوذ بالله من أحلام الشياطين ومنك، جيد. لكن هذا مؤمن راح مباشرة لمن؟ للولد. هو يقدر يجي إسماعيل لأن رؤيا الأنبياء حق، مباحث بكرة راح يشوف ولده ويذبحه، الأنبياء رؤياهم حق وحي، يقدر يأخذ السكين تطبيقا لأمر الله ويذبح إسماعيل. لكن لا، العلاقة بين الولد والأب علاقة حميمية فيها حوار. قال يا بني تعال، يا بني إني أرى في المنام إيش؟ إني أذبحك بدون مقدمات. ما قال الولد يا أبوي تعوذ من الشيطان، وش الرؤيا هذه؟ إني أرى في المنام أني أذبحك. قال يا أبتي افعل ما رأيت ما تؤمر، لأنه يعرف أنه أمر، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وين عيالنا؟ وينهم؟ حنا ما نبغاك تصبر على سكين توضع على عنقك، لا، نبغاك تصبر على قم يا ولدي صل، تقول لبيه وسم النادي الأبناء. نقول حينما يدعوك أبوك وقد شابت لحيته ودق عظمه وانحنى ظهره، ونادتك أمك المسكينة قم يا بني أنا مريض أبغى المستشفى عندي ضيوف أريد حاجة، قم قل لبيه، لبيك وسعديك، واخدمهما برمش عينيك رغبة في الأجر من عند الله. ما قال لك والله بذبحك ولا بجلدك، هذا إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا الأب البار، لأن في علاقة. وأقول لكم أيها الآباء، اجعل بينك وبين عيالك خطوط حوارية مشتركة، انزل شوي اسألهم عن حاجاتهم، سولف معهم، حاورهم، كن أقرب رجل إليهم. قبل بنتك يا أخي، تعرفون الأعرابي اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الحسن أو الحسين، قال تقبلون صبيانكم؟ قال نعم نقبل عيالنا. قال والله عندي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. قال إنما نزع الله الرحمة من قلبك. وتدخل فاطمة على النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري، كل ما دخلت عليه وقف صلى الله عليه وسلم وحب راسها وجلسها مكانه صلى الله عليه وسلم رضي عنها. من منا يقوم يقبل بنته ويحتضنها ويحسسها بالرحمة والحنان ويجلسها بجنبه ويجلسها مكانه؟ هذا دين، هذه رحمة. ولذلك هي تشعر بحنانك الأبوي وعطفك الذي تحتاجه ابنتك وزوجتك منك. يوم جاي ينفذ بيذبح، وين بيذبح فيه؟ أول شيء جاء عند وين؟ جمرة العقبة الكبرى، وجاء الشيطان على شكل رجل، قال يا إبراهيم تذبح ولدك بسبب رؤيا رأيتها؟ فخذ 7 حصيات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وفر الشيطان. ثم انتقل من عند الجمرة الكبرى إلى الجمرة الوسطى يبي يذبحه، فجاء الشيطان على شكل إنسان يكلم الأم هاجر، تتركين الأب يذبح ولدك علشان رؤيا شافها؟ فأخذت الحصى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ففر الشيطان. ثم ذهب بي عند الصغرى وجاء للولد نفسه، قال تترك أبوك يذبحك بسبب رؤيا؟ فأخذ الحجر، الله أكبر الله أكبر، ففر الشيطان. يوم تله، الله يقول فتله للجبين، تله مؤمن بأمر الله وأراد أن يذبحه، رفع رأسه كذا ومسك السكين، قال إسماعيل انتظر يا أبي عليكم السلام، قال هلا حبيبي، قال إسماعيل انتظر يا أبي. إسماعيل لما سمع هذه الكلمات من أو لم إبراهيم لما سمع الكلمات استغرب، تو تقول لي افعل ما تؤمر، قال يا أبي انتظر، شو عندك؟ قال لا تقتلني وأنت تنظر إلي، فر وجهي واقتلني من قفاي. قال ليش؟ قال حتى لا تراني وأنت تذبحني ثم تمتنع أن تنفذ أمر الله. أنا أبغاك تنفذ أمر ربك وأنت غير متردد. والأمر الثاني أريدك أن تقتلني ووجهك في ووجهي في الأرض حتى لا يقوم الدم يتناثر على ثوبك، فترجع إلى أمي فترى الدم على ثوبك فيحزنها ذلك وتلومك على ذبحي. ثم وضعه وحط السكين، لكن الذي جعل البحر يبسا إلى موسى وقومه، والذي جعل عصا موسى ثعبانا، والذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، جعل السكين لا تذبح ولا تقتل، وفداه الله بذبح عظيم. ليش؟ لأنهم أسلما وحسن إيمانهما وإسلامهما. حنا اليوم نحتاج إلى هذه العلاقة، كل ما جينا نضحي كل عام سنة قائمة إلى قيام الساعة. قال النبي ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. كل ما تضحي كل سنة أو تذبح الهدي وأنت حاجا إما قارنا أو متمتعا، فتذكر ذلك الموطن العظيم الذي يذكرك بالأسرة، يذكرك بالأب، ويذكرك بالأم، ويذكرك بالطاعة التي حصلت من أولئك الأسرة العظيمة. ولذلك إلى يومنا نقول وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت وصليت على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. كل الأنبياء لما تتكلم عن أي نبي لابد يأتيك القرآن بالبعد الأسري. حنا محاضرتنا في بيوت الأنبياء، تكلم على الأنبياء أزواج، وتكلم إبراهيم وسارة أو سارة، إبراهيم وهاجر، موسى وزواجه من بنت شعيب، قصة موسى الشهيرة، هذا نبي ويقص الله علينا زواجه. الأسرة مع الأنبياء حاضرة في كل وقت، آباء أبناء إبراهيم وإسماعيل، داود وسليمان، أنواع العلاقات موجودة، موسى وهارون إخوان، تتكلم عن عيسى وابن خالته يحيى، تتكلم عن حنان الأم أم موسى. تعرفون قصتها؟ أم موسى وحنانها على موسى، أم أنجبت ولد. جيد، أنا اليوم جايكم من الرياض وعندي واحدة من بنياتي عندها إصابة بسيطة في رجلها البارح، طيلة السفر اليوم وأنا أفكر في هذه البنية، شفاء الله وعافها. هذا بس مثال تقريبي. أنا متأكد أننا كلنا لا نستطيع أن نضحي بشعرة من أبنائنا. أم موسى تخيلوا أنجبت مولود، هذا هو، وخبته لأن فرعون مهدد. لحظة فرحها وجالسة تخبيه جاها وحي إلهام، ضعيه في التابوت. تحطه في صندوق ولا لا؟ التابوت هو المكان الذي يوضع فيه الأموات، حنا يمكن ما نستخدمه في السعودية كثير، لكن بعض البلدان الإسلامية يستخدمونه. التابوت ما يحفظ به الأطفال، حطيه في التابوت. سمعا وطاعة يا رب. العقل البشري يقول لا، لكن هذا أمر إلهي. حطت الولد في التابوت، ظنت أن التابوت عندها، تفتح تشوفه تراعيه يتنفس ترضعه. قال الله ألقيه في اليم. لو جاك أمر الحين طالع بسيارتك يقول انطل ولدك مع الدريشة، أبو 10 سنين مو أبو شهر ولا أبو يوم، تفعل؟ ألقيه في اليم في البحر. يا رب، بحر يأكل الأخضر واليابس، ألقيه في اليم. سمعا وطاعا. ولاحظوا ما قال الله ضعيه حطيه، ألقيه احذفيه، ألقيه القى. شالت الصندوق هي وبنتها أختها وألقته في اليم. بالله عليكم، بالله عليكم، أسألكم بالله، تخيلوا هذا المنظر الحين، البحر يتلاطم موجه بهذا التابوت رايح فوق ونازل تحت مع المد والجزر. وش نفس الأم شافت الصندوق؟ شوفوا شوفوا المشهد، لما شافت الموج يتلاطم خافت على أن يغرق. وش الأمر اللي جاها بعده؟ ولا تخافي. خوف يا رب. ولا تخافي. ما تخافين. طيب. بس أبحزن على بعده. قال ولا تحزني. ولا تخافي. ولا تحزني. لكن الله رحيم. عشان تطمئن. إنا رادوه إليك. وجاعلوه من المرسلين. رجع ولا ما رجع؟ رجع. قال الله فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. وليش؟ ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. تعلم أن وعد الله حق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وضعت أم موسى موسى في فجر ذلك اليوم وهو قد رضع من ثديها الأيمن وما جاع وغابت شمس ذلك اليوم إلا وهو يرضع من ثديها الأيسر. فسبحان من قال فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. الأسرة إذا تكونت الأسرة أم حنون أم موسى أب يتعامل مع ولده بسوء معاملة آزر. واختلف أهل العلم هل هو آزر أبوه لزم يعني من صلبه وظهره، هذا محل خلاف يعني مو بمجال حديثنا، أو هل اسمه آزر أو لا أيضا هذا محل خلاف، لكن أتي باستياق عموما. آزر يقول له إبراهيم، شوفوا كلمات إبراهيم وكيف يكلمه، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وين الشباب؟ وين خاصة حفاظ القرآن في حسن التعامل مع الآباء والأمهات؟ تراك مهما كبرت ولو حطيت الألقاب دكتور وأستاذ ونقيب وعقيد ومهما بلغت معالي سعادة تبقى بين أبويك ابن ولد. إذا دخلت على أمك وأبوك أنطل ألقابك على ظهرك، فأنت ابن لهما، لكن تنصح بالتي هي أحسن. يا أبتي إني أخاف عليك من الشيطان، أني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يا أبتي يا أبتي أرقى عبارات النداءات، ولكن الأب تقبلها بإيش؟ قال أذاهب أنت عن آلهتي لأرجمنك واهجرني مليا. هذه مشهد، هذا واحد من مشاهد التعامل السيء. المشاهد في التعامل الحسن، الأب نوح، نوح ولده مع الكفار، ولما أمره الله أن يركب في السفينة قال يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لما تتكلم على سبيل المثال عن امرأة خانت زوجها، تتكلم عن امرأة من؟ نوح. لما تتكلم قال الله سبحانه وتعالى، طبعا هنا اختلف العلماء، ليست الخيانة الشرف والعرض، انما خيانة الاتباع، لان ما من زوجة نبي وقعت في خنا وزنا حتى وان كانت كافرة، هذا باجماع. لما تأتي مثلا الى ما يتعلق بالاخت، وانا ودي اوقف شوي هنا، الاخت معنى اخوات، حاضرين لا؟ وين حنان الاخت على الاخ والعكس؟ كيف علاقة الاخوات باخوانهم وعلاقة الاخوة باخواتهم؟ ليش دائما العلاقة متوترة بين هذين الصنفين في الغالب؟ انا اقول او هناك عدد في بيوتنا. الاخت هنا شوفوا قصتها مع موسى، وقالت لأخته ايش؟ قصيه، يعني تتبعي اثره، قصيه. وخاطرت الاخت بنفسها ودخلت قصر فرعون فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، خايفة لكنها تشوفهم من بعيد. ولما جلسوا يدورون له مرضع القصة التي جاءت في سورة القصص، تدخلت هي بعدين عن طريق احدى الخادمات، قالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فتدخلت وردته الى امه، دور الاخت الحنون. الاخوان يا شباب، اخوك عضيدك، اذا فقدته فقدت عضدا عظيما، واسألوا من فقد اخا له. العضد، بعض الاخوان اليوم ما يعرفون قيمة بعضهم. يحدثني شاب يقول كنت انا واخوي انام في غرفة واحدة، يقول ما بينه وبينه شيء، اشوف الصبح يشوفني يطلع واطلع، في الليل نتقابل على الفراش ننام. يقول حدث له حادث توفي، يقول والله لما مات بدأت اخذ ثيابه واشمها واتحسر على الايام التي لم اكن عضيدا له فيها. يا شباب تكاتفت الاسرة، تكاتف الاسرة قوة وعزيمة حتى للاب. من بركما بوالديكما، ابوك اذا شافك عضد لاخيك اعتز فرح. يقول الوليد بن المغيرة ابو خالد بن الوليد عنده 10 عيال، كان يمشي في مكة 5 على يمناه و5 على يساره، يمشي يتفاخر طبعا، يقول اين محمد الذي يقول ساهزمكم بالقرآن، انا معي 10 من الابناء. قال الله افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتخذن مالا وولدا، اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب الى اخر الايات في سورة مريم. فبالتالي الولد والاخ عضيد. وهذه جاءت وين فيه؟ في قصة موسى مع من؟ مع هارون. قال واجعل لي ايش؟ وزيرا من اهلي هارون ايش؟ اخي. اشدد به ازري واشركه في امري لسبب واحد، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. نكمل بعد الاذان ان شاء الله تعالى. من اعظم النعم علينا كمسلمين ان نسمع هذا الاذان، احمد الله على هذه النعمة. بعضنا يمكن يقول هذه القصص اللي ذكرتها والمواقف هي مثالية، بمعنى انهم انبياء، هم معصومون في جانب الرسالة، كملوا الرجال، لكن حدث هناك عتب دنيوي. يعني مثلا على سبيل المثال هارون وموسى، لما رجع موسى وعبد بنو اسرائيل العجل، ما الذي حصل؟ عاتب موسى هارون، قال له هارون يا ابن ام ايش؟ لا تأخذ بلحيتي. قال له ابن ام، يذكر انا وانت جمعتنا ام واحدة، بطن واحد، وهذا اللي اقوله بين الاخوان، جمعكم صلب رجل واحد وبطن ام واحدة او ام واحدة او صلب رجل واحد، فبالنهاية انتم اخوة. ويذكر يقول ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. فهذا احد الامور. لما جلس يدعو ربه ماذا قال؟ قال ربي اغفر لي ولأخي. معرفة قيمة الاخ وقيمة الاسرة عموما. والعكس صحيح، يوسف عليه السلام وش فعلوا به اخوته؟ اخذوه ورموه في البئر وارادوا قتله، ومع ذلك اخر القصة وش اللي حصل؟ قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. بعضنا يجي اخوه يطق الباب ويدق التلفون ويرسل رسالة، انا اعتذر اليك، سامحني، العذر السموحة، اخطأت في حقك. او اختي الكريمة، اختها، خالتها، جارتها، طبينتها كما نقول بالعامية، واستعذرت منها ومع ذلك لا يقبل العذر. لا، من منا اخذ طفل صغير ورمي في بئر؟ في رواية لبني اسرائيل والله رسول يقول حدثوا عني بني اسرائيل ولا حرج، خلعوا ملابس يوسف، يقولون خذوه في النهار لانهم قالوا لابوهم نرتع ونلعب، فطلعوا في النهار، ولما غابت الليل، غابت الشمس، اخذوه الى بئر سماها الله الجب. والفرق بين البئر والجب ان الجب هو البعيد عن الناس المظلم الذي ليس فيه ماء، اغلب اللي يسكنه حيايا وعقارب وحوش وما الى ذلك. فلما رموه في البئر في الجب هذا تمسك، عمره 7 سنوات، تمسك في طرف البئر، قال فاخذوا يضربونه بالحجر على اطراف اصابعه حتى سقط ولم يتحرك من عند الجب حتى اختفى صوته، يريدون يطمئنون انه مات. وتخيل نبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ومع ذلك يباع عبدا، وقصتها المشهورة التي كلنا نحفظها او نعرفها، ويدخل السجن وحصل له ما حصل. ولا ولما جاءوا اليه واختفى او اخفى يوسف عليه السلام من الجمل الذي كان او الجمل التي كانوا فيه اتهموهم بالسرقة. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. يعني ما زلتم؟ قال الله فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. يعني بعد اكبر من الاولى. ومع هذا كله يوم جاءوا تلك اللحظة قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ايش قال لهم؟ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أبو سفيان يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة يوم الفتح، أبو سفيان أسلم يوم الفتح. أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان، أنا ذكرت القصة كثيرا لكنها مهمة تذكر، ماسك سيفين، يقول ان دخل محمد قطعته بسيفي هذين. ابو سفيان من يرده؟ شيخ قريش في ذلك الوقت. يوم شافه النبي، الرسول ما يريد القتال، مكة حرم، اذن الله له فيها قتال ساعة فقط. فلما دخل النبي شاف ابو سفيان، شوفوا الحكمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره يعني بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وسفيان يحب قال سمع الكلام والسيوف فنزل السيفين، استحى. قال للعباس أسمعت ماذا قال ابن أخيك؟ قال نعم سمعت. قال يقول أبو سفيان من يقصد؟ قال وهل هناك أبا سفيان إلا أنت؟ ما في قريش إلا أنت. قال يقصدني. قال يقصدك. قال أفي دين محمد هذا؟ محمد عنده انزال الناس منازلهم؟ قال نعم إن محمد ينزل الناس منازلهم. ورجع سيفينه ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعرض له. يوم شاف مشهد الفتح، الرسول دخل الكعبة، يا جماعة في بعض الروايات أنه ما كسر الأصنام بس كان يشير عليها إشارة وتتحطم، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بل نقذه بالحق على الباطل، وتكسرت الأصنام. شاف مشهد أثر فيه، مشهد بلال يوم طلع النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة، لأن بلال تعذب عند باب الكعبة، وقف النبي صلى الله عليه وسلم قال أين بلال؟ 10,000 من المسلمين فيهم الكبار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة، أين بلال؟ نعم يا رسول الله هناك بلال، تعال تعال يا بلال تعال. ويأتي بلال لينجع، قال ادخل يا بلال فلا يصلين معي أحد في الكعبة إلا أنت. تعظيم. هذه حقوق الإنسان، هذه حقوق الإنسان الحقيقية. تعال أنت عبد حبشي، ضربوك وطردوك وأهانوك وهددوك وأنت كنت تقول أحد أحد أحد أحد، تعال ادخل وصل معي. يوم صلى في الكعبة توقع الموضوع انتهى، وهو نازل مع بابها قال النبي بلال تعال فاصعد على ظهرها فوق فوق. لحظة، باقي موقف ثاني. يوم جاء يرقى فوق، السقف طويل والجدار بعيد، فاقترب منه الصحابة، كان اقرب اثنين له ابو بكر وعمر، فوضع كتفه اليمنى على كتف ابي بكر رجله اليمنى، والثاني على رجل عمر، ورفعاه رضي الله عنهم جميعا حتى صعد على الكعبة. يوم صعد نزل النبي قال يا بلال والله الذي لا اله غيره ان هذه الكعبة عند الله لعظيمة، ووالله العظيم انك اليوم عند الله اعظم واشرف منها، اذن يا بلال. واذن بلال وصدح صوت التوحيد وبكى الناس. هنا تأثر ابو سفيان قال ان اسلاما او دينا يعز هذا العبد انه دين عظيم، والتفت على العباس قال يا عباس اترى ابن اخيك ان ذهبت اليه يقبلني؟ لو رحت بدخل الاسلام يقبلني؟ قال نعم يقبلك. قال كيف يقبلني وانا طردته وهجرته وطردت قومه وقتلت اصحابه وقلت فيه الاقاويل ساحر شاعر كاهن مجنون؟ قال اذهب اليه، العباس يقول. فاذا اقبلت، بالمناسبة العباس اسلم ايضا يوم الفتح. قال اذهب اليه فاذا اقبلت عليه، اسمعوا الكلام، قل له ما قال اخوة يوسف ليوسف. قال وش قالوا اخوة يوسف ليوسف؟ قال قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. قال يقبلني؟ قال يقبلك. يوم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو سفيان يا رسول الله اني اريد الاسلام، وصد عنه النبي صلى الله عليه وسلم لانه مأثر فيه، مثل ما قال يعقوب لابنائه لما قال استغفر يا ابانا استغفر لنا، قال سوف استغفر لكم، خلوني ارتاح شوي، اذيتوني. التفت العباس قال صد عني، قال رحلة ثاني مرة يأشر، هذه في رواية عند اهل السير. يقول فجاه من الطرف الثاني قال يا محمد اني اريد دينك، فصد عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التفت على العباس، العباس فوق الصفا على الجبل وهو يقول واصل لا توقف. يقول فاقبلت عليه وجها بوجه، فلما وقفت او نظرت عيني الى عينه قلت يا محمد تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. يقول فنزل النبي صلى الله عليه وسلم راسه والتفت على العباس قال كرر، قال تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين، قالها ثلاث. يقول فرفع النبي رأسه فاذا بدموعه تنزل، فقال عليه الصلاة والسلام يا ابا سفيان لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. ثم وقف ابن الزبير قال يا رسول الله اليوم يوم الملحمة، يعني ناخذ حقنا. قال لا، ان اليوم يوم المرحمة، اذهبوا فانتم الطلقاء، انما بعثت رحمة للعالمين. ثم تلا قول الله وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. فوقف ابو سفيان وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. ودخل الناس في دين الله افواجا، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة عجوز كبيرة اقبلت عليه من جهة الصفا، ثم قطع صفوف الناس واسكتهم وذهب الى هذه المرأة، امرأة عجوز، وهذا من الوفاء للنساء وللزوجات. فقابلها النبي فخلع رداءه وفرشه لها واجلسها عليه وكلمها، تتكلم قليلا ثم يضحك، وتتكلم ثاني مرة ثم يبكي. تقول عائشة سألته عن هذا المشهد، قلت يا رسول الله من هذه المرأة التي اشغلتك عن يوم الفتح وتركت الناس لسببها وتبكي معها وتضحك؟ قال هذه الحولاء صديقة خديجة، رأيتها فذكرت للغالية خديجة. تقول عائشة فغرت من خديجة، والله ما غرت من امرأة في قبرها كغيرتي من خديجة من كثرة ذكر النبي لها صلى الله عليه وسلم. فقامت عائشة بفطرتها النسائية والإنسانية، قالت يا محمد خديجة خديجة، كأن الله لم يرزقك من غيرها، لقد أبدلك الله بخير منها أنا. فغضب النبي فوقف قال لا يا عائشة، والله ما أبدلت بخير منها، لقد آمنت بي يوم كفر بي الناس، وصدقتني يوم كذبني الناس، وآوتني يوم طردني الناس، ورزقني الله منها بالولد يوم لم أرزق بالولد من غيرها. قالت عائشة فعلمت أن رسول الله غضب، فقلت يا رسول الله استغفر لي. قال لا يا عائشة، حتى تستغفر لخديجة. هذا الوفاء، بعضنا لا يذكر وفاء زوجته وهي قد تعبت معه في فقره وغناه، في شدته وضيقته، وحينما تقوى واغتنى جحد فضلها وأنكر ما لها وربما ظلمها وأذاها. الوفاء شيم الرجال. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، الرسول جلس بعد فتح مكة 19 ليلة مكثها في مكة ثم رجع المدينة. قال عمر: يا رسول الله، اذهب الى بيتك، بيتك موجود، بيت خديجة. قال: وهل ترك عقيلا لنا بيتا؟ عقيل ولد ابو طالب، ولد عم النبي، هذا اسلم بعد غزوة بدر، كان في تلك الليلة وذلك اليوم كافر، ويوم هاجر النبي الى مكة الى المدينة اخذ بيته. قال له عمر: بيتك معروف، روح اسكن في بيتك يا رسول الله. قال: وهل ترك لنا عقيلا دارا او بيتا او عقارا؟ قال: يا رسول الله، انه بيتك ومكة تعرف ذلك. قال: يا عمر، او يخرج محمد ولد ابي طالب الذي وقف معه؟ اطلع ولد الرجال اللي وقف معي؟ هذا وفاء نبيكم عليه الصلاة والسلام. قال: اتركوه. يوم التفت الى الانصار يبكون يصيحون. قال: ما الذي يبكي الانصار؟ قال: الانصار يبكون عليك، يخافون انك جئت الى بلدك الى اهلك الى دارك فستتركهم وتجلس في مكة. قال: ابنوا لي خيمة ليبقى عقيلا في بيتنا، وابنوا لي خيمة حتى تطمئن نفوس الانصار ويعلم الانصار اني عائد معهم. ايها الانصار، ليذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون انتم برسول الله. ففرح الانصار، وهذا وفاء النبي. ثم قال: ابنوا خيمتي بالقرب من قبر خديجة، فانها شاركتني احزاني فلتشاركني افراحي. هذا الوفاء من رسول الهدى صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. الحديث عن الاسرة طويل، ومن النبي صلى الله عليه وسلم اطول. ذهب مع امه وهو صغير الى اخوال والده، اخوال ابوه من اهل المدينة. يقول: ذهبت وانا صغير ابن 6 سنين مع امي ازور اخوال ابي، فزرت قبر ابي، كان صغير قبل البعثة. ولما بعد ماتت امه، انتم تعرفون ان الرسول امه ماتت في هذه السفرة، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة مع امه مكثت شهرا. يقول: سبحت فيها، تعلم السباحة، وذكر البير اللي سبح فيه في المدينة، وزرت اخوال ابي وزرت قبره. ولما رجعنا في طريقنا بين مكة والمدينة مرضت امي، وكان معهم جارية، فمرضت ام النبي صلى الله عليه وسلم، عمره 6 سنوات. قال: فسقطت في الصحراء، فنظرت اليها ورأيت نفسها وانا صغير تفيض، فخفت عليها. هذا يذكره ابن كثير. قال: فمدت يديها الي فاقتربت منها، فاذا بها تتلقفني بيديها حتى ماتت. فجئت وانا طفل صغير قد رأيت قبر ابي وحرمت امي، وعاد الى جده وتكفله ثم مات، ثم عمه ثم مات، وتموت اغلى نسائه خديجة واولهم. قال النبي: وفي يوم فتح مكة مررت على الطريق الذي ماتت فيه امي، فاستأذنت ربي ان ازور قبرها فأذن لي. فلما زرت قبرها استأذنته ان ادعو لها فلم يأذن لي. يقول الصحابة: فرأيناه يقف على قبرها وبكى بكاء له خمين حتى ما بقي احد من اصحابه الا بكى. يقول بعض اهل العلم معلقا: والله لا اظنه بكى هنا الا انه تمنى ان امه ماتت على الاسلام وعلى لا اله الا الله. فهذا النبي الرحيم، هذه الاسرة، التعامل مع الوالدين ومع الاب. اختم بهذا المشهد مع ابنته زينب. زينب رضي الله عنها وارضاها تزوجت من رجل قبل هجرة النبي، بل قبل بعثته، يقال له ابي العاص بن الربيع. ولما جاء الاسلام ما اسلم، اسلمت زينب ولم يسلم. وما نزل الامر بأن النساء المسلمات يتركن الرجال الكفار والعكس، حتى نزل قول الله جل وعلا المؤمن لا ينكح إلا مؤمن إلى آخر الآيات. فبقيت هي مع زوجها، لما هاجر النبي هي بقيت وزوجها كافر. احترم النبي علاقة الزواج والحب اللي بينهما وتركها، وهذا بعد نبوي. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وحدثت غزوة بدر، طبعا هاجرت زينب لما نزل النهي عن بقاء المؤمنات مع غير المسلمين المشركين، فتركت زوجها وهاجرت. ولما جاء غزوة بدر أسر زوجها الربيع بن العاص أو أبي العاص ابن الربيع، وقال النبي، تعرفون الرسول استشار الصحابة، عمر بن الخطاب كان يرى قتلهم، وأبو بكر يرى أنهم يدفعون الفدية، وأخذ النبي بقول أبي بكر فقال من يفدي الأسير يخرج يطلق صراحة، فأرسل كل واحد إلى أهله. أبي العاص بن الربيع زوج زينب أرسل لها رسالة، أعطيني شيء أفديه لنفسي، فأرسلت له صرة كيس، زينب بنت النبي أرسلت كيسا يقدم فدية لزوجها. فلما قدموه للنبي عليه الصلاة والسلام فتح الكيس، أول ما رأى الكيس بكى صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الألفاظ أنه ظلمه، قال يا أصحاب محمد إن زينب حبا في زوجها أرسلت فديته كما ترون. وش الفدية؟ هو العقد، عقد خديجة أمها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا العقد غالي من غلى الزوجة. وقال إني إن أذنتم لي أن تطلقوا صراحة وتعيدوا فدية إليه ما فدته زوجته به، فقالوا القول قولك والأمر أمرك، نسمع ونطيع يا رسول الله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال نادوا لي أبي العاص بن الربيع أو الربيع. فلما أقبل عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلام سر، قال الصحابة فأدناه منه فكلمه في أذنه، يقول هو يروي أسلم طبعا هو بعد ذلك، يقول قال النبي خذ هذا العقد وقل لزينب كما أحببت أبا العاص بن الربيع فإن أباك قد أحب العقد وصاحبته، أنا أحب صاحبة العقد هذا فأبقيه عندك كما كان، احفظيه لمكانة صاحبته. هذه العلاقة مع البنت ومع الولد ومع الزوجة ومع الإخوان، لا يمكن أن تجد مثل تلك العلاقة إلا في الإسلام. هذه بعض بيوتات الأنبياء. الغرب بعد الثورات، الثورة التقنية أقصد، ثورة المال وثورة العلم وثورة المعرفة، جلسوا يطورون الدنيا بمزاجهم، يصنعون السيارة على اعتبار ان السيارة افضل من الامل والبغل اكرمكم الله، صحيح، ويطورون آلات البناء وهذا صحيح، لكن ما اخطوا في شيء واحد، توقعوا ان العلاقة الزوجية الفطرية انها صناعة تتطور بتركها. يعني يوم جاءوا يصنعون سيارة ما قالوا خلينا نشوف الجمل كيف مخلوق، ما في علاقة، هم ظنوا أن الأسرة لا تحتاج لها الأرض، يقولون لا يحتاج الناس إلى أسرة وزواج، علاقة اثنين يحبون بعض ويكون بينهم علاقة جنسية ويصبحون هم علاقتهم خاصة بهم أكرمكم الله. وحصل في الغرب الانتكاس والضياع والضلال. لكن المجتمع المسلم اليوم المرأة نحبها أم ونحبها أخت ونحبها زوجة، يتطاقون العيال بمعنى يتنازعون، كل واحد يقول أمي تسكن عندي، أنا أبغى أمي تكون في بيتي أنا، هذا من فضل الإسلام على الأم وعلى الأب. لكن في الغرب من يوم تجي العجوز الأم يصبح عمرها 40 سنة تصير هي التي تخدم نفسها ولا يخدمها أبناؤها، والبنت من يوم يصير عمرها 16-17 سنة تتصرف بنفسها كما تريد وليس لأحد عليها ولاية، فأي الأفضل؟ إسلامكم الذي حضننا بالفضائل والقيم ولما شملنا بهذه الأسر التي هي نواة المجتمع وأعداد الأمة، لا شك أن البيوت المسلمة هي أفضل بكثير، بل هي الأفضل على الإطلاق من غيرها من البيوتات التي نشأت على الكفر والضلال. أسأل الله أن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، وأن يجمعنا مع أسرنا على الخير والتوحيد والدين، وأن يجعل بيوتنا عامرة بالدين مطمئنة بالإسلام عامرة بالصلاح والهدى، إن ربي على ذلك قدير. أسأل الله أن يصلح زوجاتنا وأبنائنا وبناتنا، وأن يصلح الأزواج. اللهم في هذا المجلس الكبير الكريم المبارك، اللهم عطف قلوبنا وحننها بين بعضنا. اللهم اجعل الأزواج يحنون على زوجاتهم، واجعل الزوجات يحنون ويعطفون ويحترمون أزواجهم. اللهم اجعل الأبناء متعاضدين متخاوين متماسكين. اللهم اجعل المتأخين على الحق والإيمان والهدى. اللهم اجعلنا ممن يحبون أنفسهم وأهليهم وإخوانهم وذويهم وآبائهم وأمهاتهم على الخير والهدى يا رب العالمين. اللهم أصلح بيوت المسلمين، وأصلح نساء المسلمين، وأصلح شباب المسلمين، وأصلح اللهم أراضي المسلمين في كل مكان. أشكر أيها الإخوة الكرام حضوركم وجلوسكم وإنصاتكم، وأشكر القائمين على هذا المسجد الكريم، أخص منهم أخي صاحب الفضيلة الشيخ خالد إمام المسجد، وكل من شارك من أخوانا في المكتب التعاوني، وكذلك فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة عسير، وأشكر أخي الإبن هيثم أيضا وفقه الله العبد الله، وأشكركم أنتم أيها الحضور الكرام. أشكر حقيقة المنطقة أميرا، وأشكر كذلك إخوتي في جامع الملك عبد العزيز وفقهم الله، فقد رتبوا معي محاضرة في يوم الغد وأعلنوا عنها، لكنني اعتذرت منهم لظرف الحقيقة جدولي وبرنامجي غدا في الرياض، فأعتذر منكم وأشكرهم، وأشكر أيضا سمو أمير المنطقة وفقه الله، كان سيكون بيننا وبينه لقاء غدا، لكن نشكره ولعلنا إن شاء الله تعالى نلقاه في فرصة أخرى. ونسأل الله أن يجمع شملنا في هذه البلاد، وأن يوحد صفنا، وأن يكفينا شر عدونا، وأن يحفظ رجالنا على حدودنا. اللهم احفظهم يا رب العالمين، سدد رميهم وثبت أقدامهم، اربط على قلوبهم. اللهم من مات منهم فاجعله في جناتك جنات النعيم، ومن كان منهم مريضا أو جريحا فعافه واشفه، وردهم إلينا سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالحوثيين، اللهم عليك بالحوثيين، اللهم عليك بالحوثيين، اللهم عليك بإيران وأذنابها، اللهم عليك بإيران وأذنابها. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الكريم ونحن البخلاء. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعل ما سقيته لنا رحمة لنا يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء يا رب العالمين. اللهم كما سقيتنا بهذا الغيث العظيم اجعله صيبا نافعا يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تسقي قلوبنا بالإيمان، اللهم اسقي قلوبنا بالتوحيد والسنة، اللهم اسقي قلوبنا بالإيمان ومخافتك. اللهم يا رب العالمين، يا الله يا الله، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا مهيمن يا حق يا ملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة والجبروت، يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم يا سميع، اللهم يا بصير، اللهم يا قريب، اللهم يا مجيد، اللهم يا ودود، اللهم يا ذا العرش المجيد، اللهم يا فعال لما تريد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصرهم في سوريا يا رب العالمين، اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم إنهم عراة فاكسهم، وحفاة فاحملهم، ضعفاء فقوهم، مساكين فارحمهم، جوعى فاطعمهم، مرضى فاشفهم. اللهم كسرى فاجبرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم يا قوي يا عزيز يا ذا البطش الشديد، عليك بأعداء الدين والملة، اللهم عليك ببشار وأعوانه، اللهم عليك ببشار وأعوانه، اللهم عليك بالرافضة المعتدين والنصارى المعتدين، وعليك باليهود الغاصبين يا قوي يا عزيز. شكر الله لكم وزادكم من فضله. إن أطلت فاعذروني، وإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي. وأحثكم أيها الإخوة الكرام أن تستغلوا بقية هذه السلسلة المباركة بالحضور والجلوس ونشرها والاستفادة منها تشجيعا لإخوانكم وإكراما للفضلاء العلماء المشايخ وطلبة العلم زائريكم، والاستفادة من مجالس العلم وفضلها وما يكون فيها وما يترتب عليها، زادكم الله من فضله. تم الكلام، وربنا محمود راعي العلا سبحانه والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما طار قمري وأورق عود، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.